بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أولا، ما يتعلق بإسناد الحديث ففيه بعض الفوائد. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، وهو ثقة فقيه حجة رحمه الله تعالى، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. أخبرنا شعيب، هذا إسناد متكرر كثيرا عند البخاري، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، وأبو اليمان من تلامذة شعيب، وشعيب هو شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن دينار، ثقة، بل هو في الزهري من أوثق الناس، فإذا عارضه في الزهري أحد فرواية شعيب بن أبي حمزة وهو شعيب بن دينار مقدمة على غيره. قال ابن معين: هو من أوثق الناس في الزهري. قال عن الزهري: الزهري هو إمام الحجاز، وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، إمام جليل فقيه ثقة حجة رحمه الله. سبق أن بينا مراد الأئمة بهذا الحرف. إذا كان الحديث يرويه الإمام عن شيخين فأكثر، فإنه يحول الإسناد، أي وبإسناد آخر. يقول حاء: تحويل الإسناد، أي ومن طريق آخر يرويه الشيخ، أو يذكر طريقا آخر. هذا معنى حرف حاء عند المحدثين. ولذلك في قراءة البخاري أو في قراءة كتب الحديث، حين يصلون إلى هذا الحرف يقولون حاء، يقصدون بها أي ومن طريق أخرى. قال البخاري: قال أبو عبد الله، يقصد البخاري نفسه، أبو عبد الله هو البخاري. وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب. مقصود البخاري من هذا أن البخاري روى الحديث من الطريق الأول عن شيخه مباشرة موصولا، ثم أتى بمتابع لشعيب عن الزهري وهو يونس ابن يزيد الأيلي، يرويه أيضا عن ابن شهاب. فهذه متابعة ليبين البخاري أن شعيبا لم يتفرد بهذا الحديث عن الزهري، بل تابعه يونس، وهو يونس ابن يزيد الأيلي، وهو ثقة احتج به البخاري ومسلم، إلا أنهم ذكروا أنه في روايته عن الزهري وهم قليل. فهنا متابعة بين شعيب ويونس ابن يزيد الأيلي، كلاهما يروي الحديث عن الزهري. إلا أن رواية ابن وهب علقها البخاري. قال: وقال ابن وهب. ابن وهب هو الإمام عبد الله ابن وهب المصري الثقة الحجة رحمه الله. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن هذه الرواية المعلقة وصلها ابن حبان في صحيحه بإسناد، أقول هي بإسناد جيد. قال: وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله. رجع الإسناد إلى شعيب عن الزهري عن عبيد الله، تابعه يونس عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر. فيه فائدة تتعلق بالإسناد، وهي رواية صحابي عن صحابي، فعبد الله ابن عباس صحابي كما هو معلوم رضي الله عنه يرويه عن شيخه عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. قال: وذكر البخاري الحديث. أما ما يتعلق بعنوان الباب ومقصود البخاري من الترجمة، قال البخاري: باب التناوب في العلم. التناوب في العلم هو أن يتفق اثنان على المبادلة في حضور مجلس الحديث، فينشغل أحدهما بحاجته وأمور الحياة ويرسل صاحبه، ثم في اليوم الذي عقبه يتبادلان يتناوبان، يرجع الذي في مجلس الحديث وينوب مكان صاحبه في موضع حاجته ويرجع إلى طلب العلم. وفيه إشارة من البخاري إلى أنه لا ينبغي في طلب العلم أن يغفل الناس عن طلب الرزق، فإن صاحب العلم لا بد أن يكون عفيفا ولا بد أن يكون مستغنيا، وهذا لا يكون إلا إذا كان له عمل يغنيه عن الناس. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع شدة حرصه على العلم لم يمنعه ذلك من أن يكتسب رزقه حتى لا يكون عالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. ففيه من الفقه أنه ينبغي على صاحب العلم أن يراعي مصالح رزقه وحياته حتى لا يكون عالة على الناس. يقول: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فيه من الفقه الرواية عن الثقات وقبول أخبارهم، فإن عمر كان ينزل في اليوم الأول ثم ينقل لصاحبه العلم ما جاء من الوحي من الحديث، ثم هو في اليوم الآخر يقبل من صاحبه ما حدثه به. ففيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبل الحديث بعضهم عن بعض، وهذا أصل لأهل السنة في قبول خبر الثقة العدل. وجاء هذا الصحابي وضرب باب عمر ضربا شديدا، وكان سبب هذا الضرب الشديد والفزع لما جاء هذا الصحابي وقال لعمر: حدث أمر جليل عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب نساؤه منه النفقة واجتمعنا على ذلك، كما روى الحديث البخاري في مواضع أخرى مطولا وفيه بيان السبب. فلما اجتمعنا وطلبنا النفقة وملنا شيئا إلى ما يتعلق بزهرة الدنيا كما هو من طبيعة المرأة، كما قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهذه حلية المرأة وطبيعة المرأة أنها تحب زينة الدنيا،

هذا الباب ذكر البخاري فيه ثلاثة أحاديث، وترجم عليه فقال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. مقصود البخاري من هذا التبويب أن يبين أنه ينبغي على العالم أن يتخلق بخلق الغضب إذا وجد مقتضيه، فهذا الباب منعقد لآداب العالم. هناك آداب ينبغي على الطالب أن يلتزمها في العلم، وهناك آداب ينبغي على العالم أيضا أن يلتزمها. من تلك الآداب التي تتعلق بالعالم أن يغضب إذا وجد السبب المقتضي للغضب، وكان في الغضب مصلحة شرعية يدرك السائل أنه أخطأ، لأنه ينبغي أن تستعمل الشدة في موضعها. فأنت إذا غضبت في أمر من أمور الدين عند من يستحق أن يغضب عليه، حينئذ يدرك عظيم خطئه ويدرك أنه قد فعل ما لا ينبغي. وأما إذا تساهل الناس ولم يراعوا مثل هذه الشدة في موضعها، فإن هذا يقول إلى استخفاف الناس بأمر الدين. ولذلك الرفق والحلم في موضعه، والشدة والغضب في موضعه، وكل من أدب الأنبياء. فقد ذكر البخاري هنا ثلاثة أحاديث كل حديث فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين سبب الغضب في هذا. أما الحديث الأول فهو حديث أبي مسعود الأنصاري في الرجل الذي اشتكى إمامه لأنه يطول في الصلاة، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ قام ووعظ الناس عليه الصلاة والسلام وغضب في الموعظة، وقال: إنكم منفرون، أي يقصد بعضكم، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. هذا الحديث فيه فقه أو فيه مسائل من الفقه. الأول من ذلك هو الغضب في الموعظة. الثاني هو التشهير بصاحب الخطأ إذا ترتب عليه مصلحة شرعية، التشهير بصاحب الخطأ إذا كان خطأه عاما وإذا كان ضرره يصل للناس، وهذا من باب الجرح، وعليه اعتمد أئمة أهل السنة في باب الجرح والتعديل. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستدعي أو أن يطلب هذا الإمام وأن ينصحه سرا، هذا كان ممكنا، فلما عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعه ويبين له بينه وبينه؟ لأن هذا يضر عامة الناس، أنه إذا صلى يؤذي المسلمين ويشق عليهم، فإذا كان ضرر الأبدان استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه هذه الشدة، فما بالك بضرر الدين؟ فضرر الدين أولى. فإذا كان هناك من يضر الناس في دينهم فإنه ينبغي أن يحذر منه وأن يعلن به حتى يحذره الناس وحتى يحذر إن كان عنده بقية خير في قبول الأمر والنهي. ثم قوله فمن صلى بالناس فليخفف، فيه أنه ينبغي أن يكون الإمام على مراعاة لحال المأمومين، فإذا وجد الكبير وذا الحاجة وما أشبه ذلك فإنه ينبغي أن يخفف في صلاته، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. هذا الحديث الأول، وفيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة. الحديث الثاني هو حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة ما يلتقط من الأشياء الضائعة، سواء كان من الأمور المادية كمال وما أشبه ذلك، أو كان من البهائم. هذه اللقطة، سئل هذه اللقطة إذا وجدت شيئا مفقودا حيوانا أو مالا ما هو الحكم الشرعي في اللقطة، كيف أتعامل معها، أخذها أم أتركها؟ فسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها. الوكاء معلوم، الشيء الذي توضع فيه اللقطة، اعرف وكاءها أي الكيس الذي توضع فيه اللقطة، اضبط أوصافه، حين تجد المال موضوعا في كيس أو ما أشبه ذلك اضبط صفاته. لماذا؟ اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، مكان ما تربط، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. هنا أربعة أمور. الأمر الأول أنك يجب أن تعرف وتضبط وصف الشيء الذي لقيته وتبقي معك بعد أن تضبط أوصافه، ثم بعد ذلك تعرفه بتقول من فقد كذا فيأتي بإمارته، وأنت قد ضبطت الإمارة وضبطت وصف اللقطة، حينئذ يأتيك المدعي هذه اللقطة لي فتختبره، تقول صفها، فإن ضبط وصفها استحقها، وإن لم يضبط وصفها لم يستحقها. ولذلك أمرت أن تضبط وصف اللقطة، ثم عرفها سنة كاملة. كيف يعرفها؟ ذكر الفقهاء أنه يتتبع مجامع الناس ما استطاع، وأن يبث بين الناس أن هناك لقطة ضائعة، وهذا التعريف لمدة سنة. لا يحل لك أن تنتفع بشيء من اللقطة قبل مرور سنة، فلا بد أن يمر عام كامل بعد التعريف. قال ثم عرفها سنة، فإذا عرفتها سنة ولم يأتي من يستدل عليها، قال ثم استمتع بها، لك أن تتصرف فيها ولك أن تتمتع بها، خلاص تدخلها في مالك وتنتفع بها وتصير ملكا لك لأنك عرفتها سنة. فإن جاء ربها، أي فإن جاء بعد سنة صاحب المال، ورب الشيء في لغة العرب هو صاحبه، فأنت عرفتها سنة وبعد سنة ما جاء فاستمتع بها، فإن جاء صاحبها واستدل عليها وأخبرك بإمارتها ما الواجب؟ قال فأدها إليه. أدها إليه، إن كانت موجودة بعينها أديتها بعينها، وإن كانت غير موجودة بعينها غرمت قيمتها، يعني تصرفت أنت فيها قطع الذهب فجاء بعد سنة وأنت تصرفت فيها فلا تستطيع أن تؤديها لأنها نفذت، ولكن تغرم قيمتها قيمة مثلها. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. لماذا؟ جاء في بعض الطرق سبب الغضب، لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإبل إذا ضاعت؟ لأنه جاء في بعض الطرق أنه سأله، وهو عند البخاري سيأتي معنا إن شاء الله، سأله عن ضالة الغنم، الغنم إذا ضاعت الشاة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذن بيّن له أنك تلتقط ضالة الغنم لأنها ضعيفة لا تستقل بمعيشتها، فإما أن تأخذها أنت وإما أن ترد على صاحبها، فإذا تركت ولم تلتقط سيؤول حالها أن يأكلها الذئب لأنها لا تستقل بنفسها. ولكن الإبل، وأنتم أعلم مني بمسألة الإبل، أبو عبد الرحمن الذئب ممكن يأكل الإبل؟ الإبل الكبيرة إذا اشتدت وكبرت فإن العادة الجارية أنه لا يستطيع أن يأكلها إذا كبرت واشتدت وعظمت. لكن ابن الإبل اللي أنتم بتسموه الحوار، الحوار الحوار هذا هو ابن الإبل تو ولادته، عند بدء ولادته هذا الحوار هذا يستطيع الذئب أن يطعمه، لكن الإبل الضخم الكبير فإن الغالب أنه لا يطعمه، لا يستطيع، لا يقدر عليه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم بين له أنها لا تستطيع أن تستقل وأن الذئب يستطيع أن يأكلها. لما سأله عن الإبل غضب، لماذا؟ لأنه يعلم أنها تستقل بمعيشتها، معها طعامها ومعها سقاؤها، لأن الإبل عندها خاصية أن تجمع الماء في جوفها فإذا عطشت شربت. إذن فالإبل ليس معرضة للهلاك كتعرض ماذا؟ الشاة، فإن معها خفها الذي تمشي به، معها ماؤها ترد الماء وتأكل من الشجر، فكانت مستقلة بالمعيشة لا تعجز أن تحفظ نفسها. بينما ضالة الغنم ليست بهذه المثابة، تحتاج من يرعاها ومن يقوم عليها ومن يطعمها ومن يحفظها من الذئب. فلما سأل الصحابي عن ضالة الغنم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم سبب اللقطة أنها لا تستقل، فسأل عن ضالة الإبل، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد وأنه يشتهي أن يأخذ ضالة الإبل مع كونها تستطيع أن تستقل بالمعيشة، فغضب. قال وما لك ولها معها سقاؤها، السقاء اللي في بطن الإبل إذا احتاجت شربت، وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. هنا حصل تقديم وتأخير في الحديث، فسأله فضالة الغنم، وجاء في أكثر الطرق أو في كثير من الطرق أنه سأله ابتداء عن ضالة الغنم ثم سأله عن ضالة الإبل. فلما قال عن الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. إذن فضالة الغنم تلتقط، وضالة الإبل لا يجوز أن تلتقط، والمال وأشباهه يلتقط، إذن كل مفقود يجوز أن يلتقط وأن يتملك بعد أن يعرف إلا ضالة الإبل، فإن ضالة الإبل لا يجوز أن تلتقطها، بل الواجب أن تتركها لأنها تستطيع أن تستقل. فإن وصل الأمر في ضالة الإبل أنها لا تستقل كالولد الذي يسمى الحوار، حينئذ قال الفقهاء يلتقط لأنه فقدت فيه العلة، لا يستطيع أن يستقل بالمعيشة، فإذا ما عجز أن يستقل بالمعيشة جاز أن يلتقط. وهنا فائدة تتعلق بالاعتقاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء ربها، ورب الشيء في لغة العرب هو مالكه وصاحبه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال وضئ ربك، وضئ ربك، فقال: لا يقل أحدكم ربي ولكن ليقل سيدي أو ليقل مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي أو فتاتي. فما الفرق؟ لا يجوز شرعا أن تقول فلان ربي، هذا كان شرع من قبلنا أنه يجوز أن تقول فلان ربي أي مالك أمري وصاحبي، كما قال نبي الله يوسف: إنه ربي أحسن مثواي. هذا شرع من قبلنا، إنه ربي أحسن مثواي، فيجوز هذا في شرع من قبلنا، كما أنه كان يجوز السجود تعظيما وتشريفا للمخلوق، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وأما في شرعنا فلا يجوز السجود لغير الله تحية أو تعظيما أو عبادة، يكون كفرا. كذلك لا يقال في شرعنا لا يقول العبد عن سيده ربي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم: لا يقل أحدكم ربي ولكن ليقل مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي. فالسيد لا يقول لمن يملكه عبدي، وإنما يقول فتاي. والعبد لا يقول لسيده ربي، وإنما يقول مولاي أو يقول سيدي. وهذا من باب مراعاة الألفاظ الشرعية وسد الألفاظ التي توهم ما ينافي التوحيد في شرعنا. ولكن يجوز أن تقول رب الدابة، ولكن لا تقول ربي، هذا هو الفرق بين الصورتين. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء ربها فلا إشكال فيه، وإنما المنهي أن تقول ربي لفلان إذا كان سيدك ونحو ذلك. والله أعلم، نقف هنا.